بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. شرط وجوب العبادات، فعبادات لا تجب إلا على البالغ العاقل. والمراد قول العبادات يعني عبادات بدنية، احترازا من عبادات المالية كالزكاة. فالزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، تجب في مال الصبي والمجنون لأنها حق المال. ولهذا قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. في أموالهم. إذن قول المؤلف رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، لا بد من تقييدها البدنية. قال: والتمييز شرط لصحتها. شرط لصحتها، فجميع العبادات، جميع العبادات البدنية لا تجب إلا على البالغ العاقل. العاقل، لكن هل تصح؟ نقول: إن وقعت من مميز صحت، وإن لم تقع من مميز لم تصح إلا الحج والعمرة، فيصحان من غير مميز. لماذا اشترطنا التمييز في العبادات وهي الصلاة، الطهارة والصلاة والصيام؟ نقول: لأن من شرط العبادة النية، البدات من شرطها النية، والنية لا يمكن أن تتصور من المجنون ومن دون التمييز، يعني غير المكلف لا تتصور منه النية. ولهذا قال العلماء: إن التمييز شرط لصحة العبادات جميعا، شرط صحة العبادات جميعا. يقول: إلا الحج والعمرة فيصحان من الصبي والمجنون. كذا؟ ها؟ لا، الصبي فقط يصحان من الصبي فقط، أما المجنون فلا، المجنون فلا. طيب، ما الفرق؟ لماذا نقول إنهما يصحان من الصبي ولا يصح من المجنون؟ نعم، نقول بناء على الأصل أن الحج عبادة، وكل عبادة لابد فيها من نية. ورد النص باستثناء الصبي في قول لما رفعت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا: قد ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وثانيا أيضا فرق حكمي أو معنوي، وهو أن التمييز، أن المميز يرجى، أن غير المميز يرجى تمييزه، لكن المجنون هل يرجى زوال عقله؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، إذن لا يشترط لصحة الحج والعمرة أن يكون مميزا، فيصح الحج من الصبي غير المميز، لكن ينوي عنه وليه. قال أهل العلم: ينوي عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه. فينوي عنه وليه، وهل معنى نية الولي أن الولي ينوي الإحرام عن الصبي، أو ينوي أن الصبي دخل في الإحرام؟ الثاني، لأن لو قلنا بالأول صار نائبا عنه فرق. إذن نية الولي بالنسبة للصبي، نية الولي بالنسبة للصبي، هل هي أن الولي ينوي عن الصبي ويلبي عنه، أو أنه ينوي أن الصبي تلبس بالنسك وشرع في النسك؟ أقول الثاني، يعني لو قلنا بالأول صارت نيابة، صارت نيابة. طيب، يفعل الولي ما يعجز عنه الصبي، يفعل الولي عن الصبي ما يعجز عن ما يعجز عنه، مثل رمي الجمار، مثل الطواف والسعي. طيب، الوقوف بعرفة، من بيت مزدلفة، يعني هذا لا يتصور فيها العجز، لا يتصور فيها العجز. إذن يفعل عنه ما يعجز عن كرمي الجمار، وكذلك الطواف، وكذلك السعي. لكن ما يفعله الولي عن الصبي منها أشياء لابد من حضوره، مثل الطواف والسعي، يفعله الولي بحضور الصبي، بمعنى أنه يطوف به، يطوف به ويسعى به. لكن في رمي الجمار هل يشترط حضور الصبي؟ ها؟ ليس بشرط، لا يشترط لا حضور الصبي ولا غير الصبي. فمن وكل في رمي الجمار فإن الوكيل لا يشترط حضوره. وبهذا نعلم أن أفعال الولي بالنسبة لما أن ما يفعله الولي عن الصبي في الحج على ثلاثة أقسام. قسم يفعله الولي بغير حضور الصبي، وهو رمي الجمار. وقسم يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو طواف السعي. وقسم يفعله الصبي بنفسه لابد من حضوره، وهو الوقوف والمبيت وما أشبه ذلك. قال: فيصحان ممن يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات. نعم، التصرفات لابد فيها من الرشد، التصرفات لابد فيها من الرشد. ثم شرع قال: هذه القاعدة تجتمع على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف، لكن مع هذا لم يوجب عليه التكاليف، يؤمر بها لأجل التمرن، لأجل التمرن. فالصبي صحيح أن العبادات لا تجب عليه، ولكن مع هذا يأمره وليه بها. لماذا؟ نقول لأجل أن ترتاض نفسه على العبادة. لأننا لو قلنا لا يؤمر بها إلا عند البلوغ، ربما عند البلوغ يتفاجأ، لكن إذا اعتاد صار إذا وصل إلى حد البلوغ أو الوجوب، وإلى نفسه قد اعتادت وارتاضت وتهيأت وعرفت الأحكام، عرفت الأحكام. وحتى بالنسبة للمحرمات يجب على الولي أن يجنب الصبي المحرمات، ولا يقول والله هذا غير مكلف، المكلف يجعله يفعل المحرمات ويباشر المحرمات وما أشبه ذلك. لا، نقول يجب على الولي بالنسبة للصبي أن يأمره بالواجبات بما يطيق من الواجبات، وأن ينهاه عن الأمور المحرمة، إلا الأمور المحرمة لأجل أنها له وإضاعة وقت، هذه يتساهل فيها بالنسبة للصبي. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فلا يجوز مثل ولد الصغير تلبسه لباس حرير، لباس فيه صور وما أشبه ذلك، وإن كان هو لو لبس لا تكلف عليه، لكن لأجل أنه إذا لبس هذا المحرم ربما يعتاد عليه ويألف. يقول: وكذلك إن كان إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد الذي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15 أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، يعني أن هذه الأمور الثلاثة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض. إذن علامات البلوغ كم؟ كم يا عبد الرحمن؟ أربعة. يلا أعطنا إياها، أعطنا إياها العلامات المشتركة بين الذكور والإناث. نعم يبلغ ليت يتم له. طيب يمكن أربعة. يعني نبات شعر العانة. تمام، 15 سنة وإنزال المني. طيب والأمر الذكور والإناث. طيب لو حملت المرأة يحكم ببلوغها؟ نعم، إذا حملت المرأة فهذا علامة على البلوغ، ليس هو البلوغ، علامة على البلوغ، وبلوغها حاصل بالحيض السابق على الحمل، السابق على الحمل، لأنه لا يمكن أن تحمل إلا بعد حيض. نعم، لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور. طيب من المميز؟ المميز أكثر الفقهاء رحمه الله حده بسبع سنين. المميز من بلغ 7 أو من تم له 7. وقال صاحب الإنصاف رحمه الله: المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال: وعلى هذا يدل الاشتقاق، المميز من التمييز. فإذا كان الصبي يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا سئل أجاب، ففي هذا الحال مميز. إذا كان مثل طرق أحد الباب أجاب: أين أبوك؟ غير موجود، موجود، فهذا مميز. طيب ما رأيكم بشخص طرق عليه الباب فأجابه الصبي وقال: أين أبوك؟ قال: يقول أبوي، قل غير موجود. مميز ولا غير مميز؟ إنسان طرق عليه الباب، قال له إذا استغل قل له غير موفي، مو موجود، فقال يقول أبوي، قل إنه غير موجود. لا يمكن ما على الرسول إلى البلاء. كمل. فإذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر، صار معه عقل يقصد به العبادة والخير، فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه. شوفوا قوله ألي هذا، لم يقل أعلى هذا، مما يدل على أن الحج لا يجب على الصبي. طيب لمن يكون ثوابه الثواب الأجر؟ ها، له بالصبي، لكن لوليه الأجر لأنه أعانه على الخير. وأما حديث ثواب حج الصبي لوالديه فهذا حديث لا يصح. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشائر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. ويستثنى من العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل بعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. طيب يستثنى من العبادات يعني يستثنى من اشتراط البلوغ، من اشتراط التكليف العبادات، يستثنى من ذلك الزكاة، العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات. أما اشتراط الزكاة والنفقات الواجبة فواضح، واضح، يعني مثلا لو أن صبيا ورث من ماله، ورث من أبيه مالا أو من قريب له مال، صبي مات له ابن عم ليس له وارث له، وهذا الصبي له أبوان فقيران عنده ملايين وهو صبي، أو له أم فقيرة، هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نقول نعم، تجب النفقة حتى ولو كان غير مميز، حتى ولو كان غير مميز. إذن ينفق عليهما من ماله بالمعروف. لكن مسألة الكفارات هل تجب على الصبي أو لا تجب على الصبي؟ هذه مسألة هل تنبني على أن الكفارة وجوب الكفارات هل هي من باب الأحكام الوضعية أو من باب الأحكام التكليفية؟ فإن قلنا إن الكفارات من باب الأحكام الوضعية فحينئذ تجب على الصبي، لأن الحكم التكليفي لا لأن الحكم الوضعي، إن قلنا إنها من باب الأحكام الوضعية فإنها تجب على الصبي، لأن الأحكام الوضعية لا فرق فيها بين الصبي وبين غيره. وإن قلنا إن الكفارات من باب الأحكام التكليفية فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلف. ينبني على ذلك لو قدر أن صبيا قتل شخصا، قتل شخصا، دهس شخص سيارة، هذا يقع، أخذ سيارة وصدم شخصا ومات، هنا تجب عليه الدية، الدية تجب إما عليه هو كان له مال أو على عاقلته، لكن هل عليه كفارة أو لا؟ ينبني على الخلاف. فإن قلنا إن الكفارات من باب الأحكام الوضعية فإنها واجبة، وإن قلنا إن الكفارات من باب الأحكام التكليفية لا تجب. والأقرب أن الكفارات لا تجب على الصبي، لا تجب على الصبي، وذلك لأن الكفارة ستر الذنب، إنما تجب سترا للذنب، ومعلوم أن الصبي لا ذنب عليه. هو على ذلك كفارة اليمين، كفارة الظهار لو ظهر من زوجته، كفارة القتل، كلها لا تجب على الصبي، لأن الكفارة تكون سترا للذنب ومحوا لأثره، والصبي ليس له أو ليس عليه ذنب. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فإن الرشد تقدم لنا قاعدة عامة فيه حسن إيش التصرف. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها، فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات. طيب يقول الله عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط شرطين البلوغ، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ أو لا، يعني قبل أن يدفع إليه ماله اختبره هل يحسن التصرف أو لا. وما علامة ذلك؟ قال الفقهاء بأن يتصرف مرارا فلا يغبن إلا نادرا، يعني مثلا يعطيه بيع وشراء، إذا كان مثلا أعطاه 10 مرات لم يغبن إلا في مرة أو مرتين، دليل على أنه إيش رشيد. فيدفع إليهم ما لهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها، فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة. طيب إذن الآن عندنا الرشيد منه البالغ الذي يحسن في حسن التصرف جواز التصرف أو من يجوز له التصرف، منه بالغ العاقل الرشيد. إذن جواز التصرف لا بد فيه من 3 شروط: البلوغ والعقل والرشد. طيب جواز التبرع يضاف إليه أمر آخر وهو الملك، فعليه نقول جائز التصرف من اتصف ب3 أوصاف: البلوغ والعقل والرشد، وجائز التبرع من اتصف ب4 أوصاف: البلوغ والعقل والرشد والملك. وعلى هذا فجواز التبرع أعم من جواز التصرف، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرع. فمثلا ولي اليتيم الولي على مال اليتيم يتصرف له، لكن هل يجوز أن يتبرع؟ لا يجوز، لأن من شرط التبرع الملك وهو ليس بمالك، ليس بمالك. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم. طيب، سبق لنا أن التصرفات المالية لابد فيها من إيش؟ من التكليف وهو البلوغ والعقل والرشد. والرشد استثنى الفقهاء من هذا الوصية، استثنوا الوصية فقالوا تصح وصية الصبي مع أن من شرط التصرف البلوغ. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا ضرر عليه في الوصية، لأن الوصية إنما تنفذ بعد الموت، بخلاف الوقف لما كان الوقف ينفذ من حينه قالوا لا يصح. فهذا مثلا صبي عنده مثلا 100,000، 100,000 لو قال أوصيت بالمئة ألف مثلا بعد موتي ليس له وارث، يقول يصح. ولو قال أوقفتها لا يصح، لأنه لو أوقفها ربما احتاج في حياته فلا يجد مالا، لكن لو أوصى بها الوصية إنما تنفذ بعد الموت فيجوز أن يأخذ منها ولو كان أوصى، لأن الرجوع بالوصية جائز. طيب، هنا الله عز وجل خاطب أولياء اليتامى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، وعليه فإذا كان أمامه تصرفان حسن وأحسن فأيما يسلك؟ يسلك الأحسن، يسلك الأحسن. طيب، إذا يعني في التجارة إذا أراد أن يتجر بمال يتيم، طيب إذا علم أن التجارة خاسرة هل يجوز؟ طيب، بتيق إذا تردد ربما وربما لا يجوز، لأن بقاء المال سلامة، لأن في عدم التجارة سلامة المال وفي التجارة تعريض له للخطر. طيب، إذا كان أمامه تصرفان حسن وأحسن يجب عليه سلوك الأحسن، سلوك الأحسن. ولهذا كل هذا يؤخذ من قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فنقول ولي اليتيم إن علم أن التجارة التي يتاجر بها أنها خاسرة فلا يجوز، وإن علم أو غلب على أو وإن تردد في الربح والخسارة فلا يجوز، لأن عدم إقدامه فيه سلامة المال وإقدامه فيه تعريض المال للمخاطرة. وإن كان وإذا كان أمامه تجارتان حسن إحداهما تكسب 10,000 والأخرى تكسب 20,000 فليسوق 20. شلون غلبة الظن؟ إيه يعمل بغلبة الظن، لكن كان متردد. نعم، دامنا أين؟ أما التبرعات فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون إلى غلط، النقطتان غلط، لكن هذه الرشد توهم اللي يقف اللي يقرأها مباشرة، كل اللي يمشي بالكلام. أنتم عندكم نفس حط النقطتين بعد الرشد، هذه سبيلها اللي يمشي يقرأ يقول فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون متبرع واضح، لكن لو يقرأ إنسان ابتداء من الرشد والرشد يظن أن قوله أن يكون أنها تفسير الرشد، ولذلك لو كانت فاصلة أحسن. الثامنة، الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم الجنة على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة. طيب، هذه القاعدة وهي أن كل أمر من الأمور لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. كل الأمور الكونية والشرعية لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. فإذا وجد السبب وتخلف المسبب فهنا لابد أن يكون وتخلف، نقول لابد أن يكون هناك مانع، لابد أن يكون هناك مانع. نضرب أمثلة من جهة الأحكام الكونية القدرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آية الكرسي: إن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن الرجل إذا أتى أهله وقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أن إذا قدر بينه ولد لم يضره الشيطان. طيب، إنسان قال هذا الذكر وطلع وولد له ولد من شياطين الإنس، يقول: أنا قلت ولا حسن. نطبق القاعدة، نقول الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. أنت قد تكون فعلت السبب لكن وجد مانع. من الموانع أن الإنسان يقول ذلك غير موقن. يعني كثير من الناس مع الأسف الآن الأوراد الشرعية والأفكار الشرعية والرقى يفعلها من باب التجربة، يعني يمكن تنفع، يمكن تجرب، ما هو ضار، يمكن تنفع، لا يقولها وهو موقن. موقن، ونقول السلاح كما قال ابن القيم: السلاح بضاربه. وإذا تجد أن رجلين مثل يرقيان مريضا، أحدهما بنفس الآيات ونفس الأدعية، أحدهما يؤثر في المريض والآخر لا يؤثر. لماذا؟ نقول السلاح بضاربه. أنت مثل أعطي سيفا لرجل شجاع، انظر ماذا يصنع به، وأعطيه لرجل جبان، انظر ماذا يصنع به. مع الرجل الجبان كأنه خشبة، ومع الآخر غير. إذن نقول هذا كون الإنسان مثل يقول هذا الذكر أو ما ورد الشرع بترتب أسباب عليه ومع ذلك لا تحصل، نقول هذا لابد فيها من إيش؟ من وجود مانع يمنع، من وجود مانع يمنع. وهكذا يقال أيضا في النصوص، نصوص الوعيد الواردة، نصوص الوعيد الواردة كقوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خارجا فيها. خارجا فيها، معلوم أنه لا يخلد في النار، المؤمن لا يخلد في النار، ومع ذلك قتل المؤمن هل هو كفر ولا غير كفر؟ ليس بكفر. كيف هذا؟ نقول هذا سبب، القتل سبب، وقد يوجد مانع يمنع من نفوذ هذا السبب. فالمهم أن الأشياء عموما، كل الأشياء الكونية، الأحكام الكونية والأحكام الشرعية لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. نأتي الأحكام الشرعية: إنسان صلى لكن بغير طهارة، لا تصح صلاته لفقد شرط. طيب، صلى بطهارة ولكن قبل الوقت، ها؟ فقد شرط. وجد السبب؟ لم يوجد السبب، لم يوجد السبب. طيب، صلى في وقت نهي من غير سبب، وجود مانع، وجود مانع. طيب، الإرث، مات له قريب لكنه كافر، وجود مانع، ها؟ مانع. طيب، مات له قريب مسلم ولكن وجد بينه وبينه حجب، وجود مانع، ها؟ مانع ولا عدم سبب؟ أسباب الإرث ما هي؟ نكاح ولا نكاح ولا ونسب، وجد الأسباب لكن وجد مانع وهو الحج. طيب، مات له جار، نقول هنا الموانع منتفية لكن لم يوجد هناك سبب. المهم أن هذه القاعدة مضطردة، كل الأشياء حتى الأشياء التي لا تتعلق بالأحكام الشرعية والقدرية كل الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بد من هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها، وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال فهل تكفي وحدها في ذلك؟ الجواب عن هذا مثل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، سألت صلي لا خلاص لا إله إلا الله، واضح يدخل الجنة ولا لا؟ أو أيضا رتب دخول نار لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة من كبر، هذا مثله. نعم، فالجواب أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن في أي آية؟ سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذه الآية بالذات الآية اختلف فيها السلف على نحو سبعة أقوال اختلفوا فيها، فمنهم من قال إن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه في من استحل قتل المؤمن، يعني قتله مستحلا قتله. ولما قيل بلغ الإمام أحمد رحمه الله هذا القول ضحك تبسم وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل، ليستحل قتل المؤمن يكفر وإن لم يقتل. وقيل إن هذا من باب الوعد وإخلاف الوعد من باب الوعيد، إن هذه الآية من باب الوعيد وإخلاف الوعد جائز، أو خلاف الوعيد جائز، إن هذه الآية من باب الوعيد وإخلاف الوعيد جائز بخلاف الوعد فإن إخلافه مذموم، كما قال الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقيل إن مراد الخلود المكث الطويل، إن هنا ما قال خالد ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، لا، والخلود هو المكث الطويل. وقيل إن هذه الآية إنها سبب لدخول النار، سبب لدخول النار، والسبب قد يحول دون نفوذه مانع من الموانع، ومن الموانع التوبة النصوح، ومن الموانع أن يكون الإنسان له أعمال صالحة قبل. هذه أربعة أقوال هي أشهر الأقوال في الآية، وإلا بعضهم قال بمذهب المعتزلة، يعني من الأقوال فيها قول المعتزلة ومنها قول أيضا الخوارج وما أشبه ذلك، لكن أقرب الأقوال هو الأخير أن الآية إيش سبب، لا سبب، يعني أن قتل المؤمن عمدا سبب لدخول النار، والسبب قد يحول دون نفوذه إيش مانع، قد يحول دون نفوذه مانع. من الموانع التوبة، من الموانع أن يكون الإنسان له أعمال صالحة، كما قال الله تعالى في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن القيم وذلك أن الإنسان القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق، لما ذكر أن التوبة من الموانع قال لأن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله وحق للأولياء وحق للمقتول. فحق الله يسقط بالتوبة، حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، إذا تاب تاب الله عليه. وحق الأولياء يسقط بالدية أو بتسليم نفسه إليهم، إذا أعطاهم الدية خلاص رضوا، وإن سلم نفسه إليهم واقتصوا منه أيضا سقط حقهم. بقي حق المقتول، حق المقتول هذا لا يمكن إلا يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل إذا علم من هذا القاتل صدق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فإنه في هذا الحال يرضي هذا المقتول يوم القيامة، يرضيه بحيث أنه يسقط حقه، وحينئذ ينتفي، يوجد مانع، يوجد مانع. واضح؟ والجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار وما أشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته. ومن فروع هذا الأصل، نعم، الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، أو خصال إيمان وخصال نفاق. فمثل الذي يحد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، نقول هذا فيه وهو مسلم، نقول فيه خصال إيمان وفيه خصال نفاق. أو مثلا الذي يسب، النبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الذي يقاتل المسلمين، نقول هذا فيه خصال إيمان وفيه خصال كفر. هل هذه الخصال تخرجه من الإسلام؟ نقول لا، هو مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله الوسطية: ولا يسلمون الكافر ولا يسلمون الفاسق الملي الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بذنبه وبكبيرته، لكن لا يعطى وصف الإيمان المطلق، ما يقال معه إيمان مطلق، لكن يقال معه مطلق مطلق إيمان، مطلق إيمان. طيب هذا إذا مات ما حكمه؟ الإنسان اللي يكون عنده ذنوب ومعاصي وفسق وما شابه ذلك، نقول أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، عفى عنه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وش الحكم؟ أو اللي من مات عليه ذنوب ومعاصي ما حكمه؟ مثل، عطنا مثل. إذا مات وهو يزني أو يسرق أو أسمع، نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه بهذا الذنب، وإن شاء عفى عنه، إن شاء. يقول السفاريني رحمه الله: ومن يمت ولم يتب إلى الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. إذن أمره إلى الله. ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسد. طيب البيع والشراء الشروط واضح، كيف يوجد مانع؟ نريد مثال لوجود مانع. البيع بعدين ذا الجمعة ثاني، ما يصح تقول الله إذا باع الصبي بيع الصبي، نقول بيع الصبي ليس وجود مانع، فقط شرط. بيع ما لا يملك أيضا ليس وجود مانع، فقط شرط. المثال الصحيح لوجود المانع في البيع هو البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ولذلك بعض العلماء في لما فصل ولا يصح البيع مما تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني قال فصل في موانع البيع، فصل في موانع البيع. وكذلك المواريث لا يرث أحدا لم يقم به سبب الإرث وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد من في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم. قول المؤلف رحمه الله لوجود مانع خاص احترازا من العام، خاص احترازا من العام، يعني التحريم إذا كان عاما فلا يبطل العبادة. العبادة إذا فعلها أو إذا كان في العبادة أمر محرم، إن كان التحريم خاصا أبطلها، وإن كان التحريم عاما لم يبطلها. فمثلا لو صلى في مكان مغصوب التحريم عام، إيه؟ التحريم عام. لو صلى وعليه نجاسة التحريم خاص يبطله. لو أكل وهو صائم عمدا حرام خاص. لو اغتاب وهو صائم ما يبطل. إذن المحرم في العبادة، المحرم لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا، فأما إذا كان عاما فلا يبطله إلا الحج، فالمحرمات الخاصة فيه لا تبطل. أيضا لو حلق شعره عمدا ولبس المخيط وتطيب يبطل حجه؟ نقول لا، عليه فدية، يأثم عليه فدية لكن حجه صحيح. ثلاثة والرشد. ها؟ لا قد يكون رشيد، لا ما في تلازم، يعني قد يوجد، نعم هو لا رشد إلا بعد عقل، لكن قد يوجد العقل ولا يوجد رشد، إذا تحتاج العلماء أن يفصلوا. وإلا في الواقع لو قلنا العقل، لو قلنا البلوغ والرشد جواز التصرف صح. ها ما قالك حتى هذه ما تنضبط، يعني قد يحصل التصرف في شيء وهو غير عاقل، يعني يفرض من الإنسان معتوه يحسن البيع وشراء أشياء لكن عقله في غير هذا الشيء، مثل يسوق سيارة يكون تاكسي يحسن قيادة السيارة والتصرف لكنه مو بصح. بس لا لابد من البلوغ، المحرم لابد أن يكون عاقلا بالغا ذكرا. شيخ القاعدة أن مرأة المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة، ما تطبق هذه في اختلاف المأمومين؟ ما نرجع للسنة، ننظر إلى مصالح العامة. في مصالح العامة تطبق السنة. طيب ما يمكن نفسه تنفير أو شيء؟ يعني قد بعض الجماعة مثلا يترك المسجد يصلي مسجد آخر. هذه أشياء خاصة، لكن عموما نقول إن المصالح العامة مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة. ولذلك الله عز وجل شف من حكمة أنه ينزل المطر، المطر مصلحة للعباد عامة، لكن قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، قد الذي بيته من الطين أو الذي عنده ثمار ربما تتلف، لكن نقول هنا ما يترتب على هذا المطر من المصلحة أعظم من